إمام يصلي بالناس في قيام رمضان، ما توجيهكم فضيلة الشيخ له ولمثله من الأئمة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على تحمل المسؤوليات وأداء الأمانات على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الإمامة منصب شريف ومقام عزيز منيف وقلبه الأخيار، فكم من سنن للمرسلين أحيت، وكم من بدع للمضلين أميتت حينما تقلب هذه الإمامة من اتقى الله عز وجل في حقها وحقوقها وقام بها على وجهها الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وكم أميت من سنن المرسلين وأحيى من بدع المضلين حينما تقلدها من ليس بأهل فظل وأظل، نسأل الله السلامة والعافية. الإمامة أمانة ومسؤولية، وعلى الإمام أن يراعي هذه المسؤولية وبالأخص في مواسم الخيرات، لأن القلوب مقبلة على ربها وهي بحاجة إلى من يأخذ بمجامعها إلى طاعة ربها فيرغبها ويحببها في الخير ولا ينفرها. فأول ما يوصى به الإمام تقوى الله في خاصة نفسه، أن يتق الله عز وجل، ومن اتق الله سدده ووفقه وأعانه. ومن تقوى الله عز وجل أن يستشعر الإخلاص في جميع أموره، فلا يتقدم لكي يصلي بالناس إلا والجنة والنار بين عينيه، وأن يعلم أن موطئ قدميه وأن المقام الذي وقف فيه ببدنه أنه مقام لله وليس لأحد سواه كائنا من كان، وأن الله هو الذي قدمه وأن الله هو الذي شرفه وكرمه. فليتق الله في هذه النعمة، وليكن أول ما يشكر به ربه أن يخلص لوجه الله، وأن يبتغي ما عند الله، وأن يتجه إلى الله بالكلية، وأن لا يتكل على علمه ولا على محبة الناس له ولا على ثناء الناس عليه، ولكن لسان حاله ومقاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الأمر الثاني فهو تحري الصواب والحرص على العلم ومعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حق على كل إمام أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته، وأن يعلم ماذا يقول للناس وماذا يفعل أمام الناس، وإذا استطاع أن لا يقول ولا يفعل إلا وأمامه حجة ودليل فإنه من السعداء. وهذه هي النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتقدم الأئمة للصلاة بالناس لكي يحدثوا لهم بآرائهم وأهوائهم وأن يجتهدوا من عند أنفسهم، قدموا بالدين، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قدموا بالدين ورعاية الأمانة والمسؤولية أمام رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والضمين حميل وملتزم. فهذه مسؤولية عظيمة، أن يستشعر الإمام أن هذا الشيء لم يصل إليه بحوله ولا قوته، وأن الناس لا تنتظر منه آراءه، وإنما تنتظر منه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، الإخلاص وتحري الصواب، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. من الأئمة من يقف وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتخشع ويتذلل بين يدي الله عز وجل ويتبذل تخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته ودله وقراءته وركوعه وسجوده ورفعه وخفضه في جميع أحواله، يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الذي فعلا يستحق أن يوصف بكونه إماما، إمامة الدين لا إمامة الدنيا، إمامة السنة لا إمامة الهوى. أمر الثالث، عليه أن يحرص كل الحرص في هذه المواسم على أن يكون أخشع الناس قلبا لله عز وجل. إذا خرجت من بيتك لأجل أن تؤم الناس، تخرج ليس في قلبك إلا الله، تخرج خروج الخائف الوجل المشفق الذليل لله العظيم الجليل، تخرج لأنك خارج في سبيل الله. يا ليتنا ويا ليت الإمام يستشعر أي مقام يقف فيه وأي منزلة يبوأها، لأنه يقوم في هذا المقام لكي يؤتمن من الله عز وجل في هذه الأمانة العظيمة في أعز الأشياء وأحبها إلى الله عز وجل بعد التوحيد وهو الصلاة. يا ليت الإمام يستشعر حينما يقف أو يخرج من بيته لكي يصلي بالناس أنه سيقدم في عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الدين، وأنه خليق به ألا يسبقه أحد إلى ربه، فلا يكون أحد في المسجد أخشع منه قلبا ولا أصدق منه لسانا ولا أطهر منه جنانا ولا أسلم منه جوارحا وأركانا. نعم، إنه الإمام الذي هو إمام بحق، إمام ينتزع من القلوب حبها، لأن الله يجعل له في القلوب من الحب والود على قدر إخلاصه وصدقه وعلمه بطاعة ربه. أما أن يخرج إلى الناس جاهلا بأحكام الدين، يخرج إلى الناس لا يعرف ما هي السنة، يخرج إلى الناس لكي ترى الناس منه أمرا فتفعله وتقتدي به فيوردهم الموارد فيظل ويظل به غيره، صلى الله السلامة والعافية، هذا هو الشقاء، هذا هو البلاء. ولذلك تجده يدخل إلى المسجد قاسي القلب ويخرج منه وقد أغضب عليه الرب، تجده فظا غليظا، تجده معنفا، تجده منفرا، يتقدم إلى الناس لكي يصلي وكأنه ملك المسجد، فلا يبالي بالضعيف ولا يبالي بالشيخ الكبير ولا بالمريض ولا بالسقيم ولا بذي الحاجة. ما حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقف بين يدي الله. على المسلم أن يعيد النظر في إمامته خاصة في مواسم الخير. النقطة الثانية، عليه أن يحرص إذا وفق إلى الإخلاص وإلى السنة والعلم، عليه أن يجمع بين القول والعمل، فلا يأمر الناس ولا ينهاهم إلا وكان أسبقهم إلى فعل ما أمر، والانتهاء والانكفاف والانزجار أما نهى عنه وزجر. فإذا فعل ذلك وضع الله له القبول في قوله. من الأئمة من إذا رقى المنبر فتحت له الآذان والأسماع وخشعت له القلوب لأن الله فتحها وأخشعها. من الأئمة من إذا قال صدق وصدق، ومنهم من إذا هدى هدى الله بهدايته، ومنهم من إذا تكلم ونصح وعظ فأبلغ، وجعل الله جعل الله كلماته وخطبه ومواعظ وتوجيهه كالغيث للأرض الطيبة. الله أعلم كم له من حسنات ودرجات، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. يحرص في إمامته على اتباع السنة في التخفيف عن الناس، تحبيب الناس لبيوت الله، تحبيبهم في الطاعة والخير والبر، أن يكون موطأ الكنف، أن تظهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، فيكون أحسن الناس خلقا، وإذا تكلم كلاما طيبا، وإذا عمل العمل الطيب فنفع الله به وانتفع في نفسه. ولذلك ذكر الله أمثال هؤلاء من الهداة المهتدين فأثنى عليهم في كتابه وبين أنهم هم الرابحون في هذه الدنيا، فقال سبحانه وتعالى في سورة العصر التي قال الإمام الشافعي رحمه الله عنها: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر، قيل العصر هو الدهر، منه قول الشاعر: ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. فقيل في قولها العصر الدهر، يعني أن الله أقسم الدنيا كلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقيل والعصر أي الوقت آخر اليوم، الوقت المعروف، وسمي العصر عصرا لأن الشيء إذا عصرته لم يبق فيه شيء، فلما كان النهار في آخره اعتصر فلم يبق منه شيء، فأقسم الله بهذا الوقت، قيل لأنه من أشرف أوقات اليوم حتى قال طائفة من العلماء وهو القول الصحيح إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولما أراد أن يتوعد الكاذب في شهادته أمر الله أن يقام بعد صلاة العصر، أن يحدث اليمين المغلظة في الشهادة في شهادة أهل الكتاب إذا عثر على أنه مستحق، فآخران يقومان مقامه. فأصل في الشهادة الأصلية تقام بعد صلاة العصر تغليظا للزمان. فالشاهد من هذا أن الله أقسم فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء رحمهم الله إن الله أقسم بالدنيا كلها على أن الإنسان خاسر إلا إذا اهتدى في نفسه أولا ثم هدى به غيره. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الاهتداء في النفس، ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، توجيه الناس وإمامة الناس يكون بعد اهتداء الإنسان في نفسه. من الناس من اهتدى في نفسه فهدى الله بعمله قبل أن يتكلم بقوله. إن الذي يصدق مع الله في الخفاء ويصدق مع الله في أقواله وأعماله يضع الله له القبول أمام الناس. فعلى الأئمة خاصة في مواسم الخير أن يكون على أحسن ما تكون عليه الإمامة في الاهتداء في النفس وهداية الغير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن هنا أن يحرص الإنسان مثلا في صلاة في دعاء القنوت أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة المحفوظة من سنة عليه الصلاة والسلام، منها أن يصيب بركة السنة، ومنها أن يصيب بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه كله خير وبركة، وهذه هي البركة الحقيقية التي تنفع في الدين والدنيا والآخرة. ومنها أن الناس تتعلم السنة، كم من أدعية تعلمها الناس من أفواه الأئمة الصادقين، وكم من أدعية في السنة حفظت بسبب المحافظة على القنوت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأئمة أن يحرصوا على هذا وأن يكونوا أسبق الناس إلى ذلك. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعيننا وإياهم على ذلك وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. مما ينبغي أن ينبه عليه كما أنه ينبه بالترغيب للأئمة ينبه بالترهيب، وهو البعد عن طلب مدح الناس وثناء الناس. إن الذي يلتفت إلى الناس ومدحهم وثنائهم لا يزال يتتبع مدح الناس حتى يضيع قوله وعمله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يأتين على المرائي والمسمع يوم يقول الله له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، اذهب وخذ ثواب القراءة وخذ ثواب التغني وتحبير الصوت وتجميله ممن يأخذ ممن لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن إذا أردت وجه الله قال الله ماذا أردت؟ قال أردت وجهك، قال الله صدق عبدي، فتقول الملائكة صدق كما أن الله صدق تصدقه الملائكة. فيحرص الإمام على أن لا يراعي مدح الناس له في خطبته ولا مدحهم له في قراءته وترتيله، ولا يمضط ولا يستحي من الله أن يرائي مخلوقا في كلامه، يستحي من الله أن يطلب ثوابا على كلامه وتلاوته من مخلوق ضعيف، يستحي من الله أن يقدم الفانية على الآخرة الباقية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله باق. يستحي من الله أن يتلو هذه الآيات ولا يكون لها أثر في معاملته. كذلك أيضا عليه أن يتقي الأمور التي تنفر الناس من المساجد من التطويل وإرهاقهم، خاصة وفيهم الضعيف والكبير والشيخ المسن ونحوهم، مما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو الفقيه والصحابي الجليل الذي له المنزلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وقد تقدم العلماء برتوة وقيل بغلوة مسافة، يحشر العلماء يوم القيامة وقد تقدمهم معاذ بهذه المسافة، ومع هذا يقول له في وجهه أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فإلى الذين يؤنفون وإلى الذين يشهرون، وهذا لا يختص بالأئمة بل حتى طلاب العلم الذين يشهرون بالناس ويؤذونهم، فضل عن يشهروا بالعلماء والصالحين عليهم أن ينتبهوا أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم غار على دين الله وحذر من ينفق من هذا الدين. أفتان يقولها لصحابي والفتنة ممقوتة في الشرع، ثم نقل له أتفتن؟ ومن قرأ لسان العرب فعال صيغة مبالغة، سبحان الله، صحابي حامل لكتاب الله فقيه في دين الله ومع ذلك يجتهد بنية صالحة، وآخرها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أفتان، لأن الأثر أساء ولم تكن من معاصي الحميدة. فإلى الذين يقولون نحن ما علينا نقول كذا ولا علينا، نعم لا عليك، ولكن إذا وقفت بين يدي الله علمت ما الذي لك وما الذي عليك. هذا دين الله ليس لك حتى تقول ما علينا، إنما عليك أن تلتزم بالدين والشرع، تحذيب الناس وترغيبهم في بيوت الله. أنجح ما يكون الإيمان إذا أصبحت الناس تفد إلى المسجد تحبه وتحب رفقه، فلا يطيل عليهم في الإقامة يتأخر عليهم فيرهقهم، ولا يعدل فيضيع عليهم الصلوات، ولا يعدل في صلاته أيضا، ولا يخفف تخفيفا يذهب السنة، إنما يكون وسطا. وأدركنا من الأئمة من وضع الله له القبول حتى نفع الله به عز وجل نفعا عظيما، وكان إذا رقى على المنبر يذكر الناس خشعة، وتجد بعض الفساق الذين فيهم من المآخذ وبعض المعاصي يحب كلامه ويتأثر بنصيحته وتتعجب، لكي تعلم عندها أن الله مقلب القلوب والأبصار. فهذا القبول يضعه الله لمن تبتدئ السنة في تحبيب الناس، خاصة في مواسم الخير. ومما ينبغي الإمام أن يعلم أن كل خصلة يدعو إليها الناس خاصة في مواسم الخير أنه له مثل أجر من عملها، ومن دعا إليها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. فبخ بخ ما أعظمها من تجارة. وعلى الإمام أيضا أن يعلم كوصية أخيرة أن التعب في طاعة الله ليس بتعب، وأن العناء والنصب واللغب كله معوض بالحسنات والأجور والدرجات، وأنه سيجد بركة ذلك في نفسه وماله وأهله وولده. فمن تعب في سبيل نفع الناس ودلالة الناس على الخير، فتجد الإمام في رمضان يصلي الناس بالناس الظهر أو العصر، فيأتيها الناس ليسألوه فيؤخروه عن راحته وعن طمأنينته، وقد يقوم من بعد فطوره وهو مجهد منهك لكي يصلي بالناس العشاء، ثم يصلي بهم التراويح. فاحمد الله جل جلاله واشكره أن تغيب عليك شمس يوم وقد تعبت في طاعة الله، واعلم أن هذا التعب مخلوف، وليكن منك النماذج الكريمة في التضحية والصبر والجلد وعدم التضجر من الناس وعدم السآمة منهم ما أمكن، لأن الله يبوئك بذلك مبوء صدق، وسيربط الله على قلبك ويوفقك ويسددك. وقد أطلنا في هذا لشدة الحاجة إليه، ولعلمنا أن النفع فيه نفع للأمة. نسأل الله بعزته وجلاله يوفق أئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم وهداتهم بكل خير. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وأعنهم على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة، بمدد من عندك لا إله إلا أنت. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.